سلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارضنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحبابي في المنصورة، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، سبحان ربي العظيم، مطر شديد رزق، سبحان ربي العظيم، رزقك الحقيقي الدعاء. يمكن الرزق سبحان الله في المطر والخير والبركة بيغسل كده، تبص تلاقي السماء غسلت سبحان ربي العظيم الأرض، كل حاجة بقت لها بريق سبحان الله، المسجد نفسه بمأذنته بقت بتلمع كده ولها بريق الورق سبحان الله. وكذلك رزق للفلاحين، ربنا يا ربي يوسع علينا احنا كمان سبحان الله برزق واسع. لكن رزقك الحقيقي لما يبتدي بقى الحمد لله أيام المطر وتشد، إن يفتح لك أبواب السماء بالدعاء. زي انك بدأت دعاء سبحان الله، ربنا يرزقنا الصدق لما دعينا الحمد لله الظهر كده، ايه جددتي كده، جددتي الدعاء في قلبك وحبه في قلبك فاشتقنا للدعاء. اللهم اطلق ألسنتنا بالدعاء ولا تخيب فيك رجاء، اجعلنا ممن دعاك فأجبته. لما ربنا عز وجل يفتح ابواب السماء بالمطر، اكتر حاجة تهمك خلي بالك انك تجري طبعا المأثور الاول حوالينا لعلينا مأثور من سبحان الله أداب الدعاء ورد الأمر لله عز وجل، أنه ليس بنجم من النجوم ولا بسبحان الله ولا بتصريف أسباب الرياح لغيرها، ولكن سبحان الله مطرنا بفضل الله وبرحمته. لكن يبقى همك الدعاء، اللهم ارزقنا أبواب السماء مفتوحة. الحمد لله من عندنا طلبات أخوات اللي بيقولوا لي حاجة، كلمينا تاني عن الرزق، أصل ربنا يعافينا رب أمين، أصل يقيننا تزحزح. اللهم زدنا فيك يقينا، اللهم زدنا مع اليقين يقينا، اللهم افتح لنا بابا لا يسد ولا يحد من الأرزاق، يغلوها ويقول لك سبحان ربي العظيم التعويمة الثانية ولا الكام للجنيه، لكن الخزائن ملأة ولكن الرب كريم، والحمد لله أبواب السماء مفتوحة. والله الأخت سبحان الله لقيت لي يا حاجة احنا بدأنا استغفر الله بدأنا في طريق القنوت، لا الحمد لله رب العزة تبارك وتعالى يفتح لنا من أبواب الرزاق ما لا يحده حد ولا يسده سد. الناس بقت تتعقد وغيره، وتلاقي الحمد لله مين آمال الناس، لا اللي عايز ينجح عايز ياخد دروس خصوصية ومحتاجة فلوس، اللي عايز يتجوز لا ده غلا وهيعمل ايه، اللي عايز بس ياكل، اللي عايز يتعالج. فبقت الحمد لله الماديات بتطغى على بعض الناس حتى تسيء الظن، لا أحسني الظن بربك تبارك وتعالى. المهم احنا عندنا آياتنا، لكن سبحان ربي العظيم خلي بالك ان انت بقى مطر اول مرة ينزل عدل بقى ويشد، عايزاكي بقى ربنا يرزقنا واياكي ترجعي تاني كده تحصري رغباتك في كراسه الدعاء. عايزه يا رب، عايزه يا رب، ماليش غيرك يا رب. الحمد لله، اتعوزي مما تخافي واسالي الله عز وجل ما ترجو. واول ما يجي كده يقولوا لك الحمد لله ان السماء الحمد لله بتمطر بفضل الله برحمته، طلعي الحمد لله الدعاء الماثور من الكتاب والسنه، خلصتيه والمطر لسه شادد، طلعي كلمه الدعاء بتاعتك الحمد لله خلصتيها، اقعدي كده اجزلي حمد بامين بالتكرار بالتكرار لما تطرق عليك من جديد الاماني، وابشري بفضل الله عز وجل بان الله عز وجل اذا دعاه العبد لن يخسر، اما يعجل او يؤخر سبحان الله، ويوقعها بحكمه. نحن لا نحمل هم الاجابه ولكن نحمل هم الدعاء. كان جميل قوي الحمد لله، مطر شديد غزير سبحان الله سبحان الله. يبقى رب العزه تبارك وتعالى لما يطلق لسانك كده هو الحمد لله تستقري وتفرحي ان رب كريم جواد فتح لك الخزائن. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تنسيش زي ما قلت لك تبتدي بقى تدعي بقى تحصري امالك في الدعاء علشان اول ما يجي المطر بفضل الله عز وجل تدعي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن حبايبنا ربنا يبارك فيهم، والله اخت اللهم اكرمها كما اكرمتني وتزيد، لقيتها بعتلي كده على الواتس انا الان ما شاء الله في الحرم، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، تقولي بطوف في حاجه وسط ماء شديد سبحان الله ومطر غزير، كانت ساعه بين ايدي الظهر واحنا عندنا مطر، اللهم لك الحمد، ربنا يكرمها. انا قعدت هنا وانا في المطر ادعي لها، لان هي قالت لي انا بدعي لك هناك، ربنا الحمد لله يا رب الحمد لله، ربنا يستر لي كده وشفتك قدام. فانا ليه بقول الحته دي، ربنا يكرمها يا رب امين، عشان ندعي لبعض واحنا قاعدين نقول نوتد الدعاء ورغباتي ورغبات اختي ورغبات حبيبتي في الله، لعل الله عز وجل ان يستجب منا الدعاء لاحبابنا بظهر الغيب، بل ويجازينا من جنس العمل، يذكر الصالحين بينا سبحان الله فيدعو لنا. ربنا عالم كان وقت امتحان الاولاد ربنا ينجحهم، فكنت قاعده بقى ايه مش بدعي لعيالي بس، حتى أقول المسلمين نجح الطلبة، فلما تاجرتي مع الله اللهم ارزقنا الصدق وحسن القبول سبحان الله بالدعاء لأخواتك، لعل الله عز وجل الحمد لله أكرمنا كده، هو كده كريم بأحسن ما احنا بنقدم، أكرمنا من بتوع الحرم يفتكرون ويدعونا. غفر الله لي يا رب العالمين ما ذكرت، لكن أنا قصدي أن أنت لما تدعي الحاجات الحلوة ده هي حطي للغلبانة معاكي الحمد لله، حطيني معاكي كده سبحان الله وأنا حطك معايا وكلنا نتبادل الدعاء لبعض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في المرة السالفة فضل الله عز وجل هي كانت المرة الحمد لله رب العالمين الثالثة من وقفنا مع سورة الحجر، نكمل ما بدأنا من قول الله عز وجل في آية سبحان الله 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة عن رب العزة تبارك وتعالى لم يحدثنا عن نفسه جل جلاله، ولقد تجلى الله عز وجل لعباده في كتابه ولكنهم لا يبصرون. لما يحدثنا الله عز وجل عن صفات الجلال والكمال، عن أفعال الله عز وجل وما يجعله جل جلاله هو المعبود بحق وسواه معبود بغير حق. لما يحدثنا الله عز وجل بدلائل في آياته وعلامات على سبحان الله على ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى، فحدثنا الله عز وجل عن قدرته جل جلاله في سبحان ربي العظيم في خلق السماوات والأرض، وأنه جعل فيها بروجا سبحانه وتعالى، بل وفي الأرض نفسها ومدها الله عز وجل وألقى فيها الرواسي المثبتة سبحان الله، بل وما جعله الله عز وجل في السماوات وفي الأرض من خلق خلقها الله عز وجل، وجعل كل شيء بقدر، كل شيء بكمية معلومة موزونة سبحان الله. فالله عز وجل جعل في السماء بروجا وجعل والأرض مدها سبحانه وتعالى وألقى فيها رواسي، بل وأنبت فيها من كل شيء موزون، بل وجعل للخلق الذي خلقه سبحان الله خلقهم من الكائنات لم يتركهم هملا، بل سبحانه وتعالى يسر له لهم الرزق وجعل لهم المعايش وجعل لهم لكم فيها معايش، بل وسبحانه وتعالى أمر هؤلاء الخلق معايشهم عليه، وكذلك وإن كان وكل أمر السعي إليهم سبحان الله، إلا أنه جعل معايش أشياء أخر مخلوقات أخر غيرهم بيده سبحان الله، وهو من وكل رزقه فقط منه إليهم مباشرة ومن لستم له برازقين. ثم رب العزة تبارك وتعالى صرفنا لأن نلتمس منه هذه الأرزاق، نلتمس منه هذه المعايش سبحانه وتعالى، حيث أنه هو المالك الوحيد لها، هو المدبر لأمر سبحان الله إنزالها وتوزيعها على المخلوقين. الله عز وجل قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مهما كان هذا الشيء حقر صغر أو عظم وكبر سبحان الله، فكله لله عز وجل، خزائنه بيده، والحمد لله أنها بيد الله، أنها بيد الرزاق، أنها بيد الكريم، أنها بيد الفتاح، أنها بيد من لا تخفى عليه شيء، يعلم حالنا فينزلها سبحان الله فياضة لنا. اللهم افتح لنا من الخزائن ما لا يعلمه إلا أنت، من خزائن الخيرات على تنوعك. فيقول تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن الشفاء، خزائن الذرية، خزائن الفهم، خزائن العلم، خزائن سبحان ربي العظيم الزواج، خزائن متنوعة سبحان ربي العظيم الحمد لله، ولكن اختلاف وتباين الناس فيها لإنزاله رب العزة تبارك وتعالى هذا الرزق على هذا الغني وإمساكه عن هذا الفقير، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهي لحكمة سبحان الله. قال الله عز وجل عنده الخزائن ولكن يفيض بها، ينزل منها فياضا على من يشاء بما يصلح أمر العباد بما تقتضي علمه وحكمته جل جلاله. فقال وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم ما زالت الآيات والرب العلي سبحانه وتعالى يدلل على ربوبيته وألوهيته سبحان الله بأفعاله، حيث يرسل جل جلاله الريح فيجعلها لواقح وأرسلنا الرياح لواقح، فجعل الله عز وجل هذه السحب الموجبة تلقى هذه السحب سبحان الله السالبة، فيدفعه الله عز وجل من مكان إلى مكان، تسير الرياح هذه السحب لهذه السحب فتجعلها متكاسفة ركامة، فينزل سبحان الله طار البرد، طار سبحان الله السقيع، طار المطر الفياض، حتى النقاط البسيطة كلها بحكمة توزيعها من الله عز وجل، توزيعها إياها هذه السحابة، امضي اسقي أرض فلان سبحان ربي العظيم. اللهم اقسم لنا من الخير كل الخير، ده نازل مسمى باسم هذا الشخص الذي يتقي الله في المحصول، الذي يتقي الله في المحصول، كما حدثنا الحديث سبحان الله وقسمه بين الأرض وبين أهل بيته وبين ربه تبارك وتعالى، فخصه الله عز وجل بالذكر، وذكرنا بفضل الله عز وجل جملة من الإعجاز العلمي سبحان الله الموافق للآيات سبحان ربي العظيم في أمر بروج السماء، وفي أمر مد الأرض ورواسيها، وفي أمر تصريف الرياح سبحان الله والمطر النازل. بل والله سبحان الله توقفنا، كان مزاجي لما روق بلنا وبلك وعلمنا كل مسلم، توقفنا وكان هناك علاقة للمد والجزر وحركة الموج سبحان بعظيم وامتداد الأرض وعلاقتها بالقمر، حاجات تدبرية جميلة والله كنت محضراها، بس ربنا روق بلنا واصلح لنا واطلق لسنا بالحق والصدق وانفع بينا وإياكم مخلصين سبحان ربي العظيم. الرياح دي آية من آيات الله عز وجل، إن كانت هنا لواقح فالرياح جعلها الله عز وجل فيها خيرات كثيرة إذا أرادها خيرا، إن أرادها سبحان الله أن تكون ريح عذاب تدمر كل شيء بإذن ربها لكانت سبحان الله، إذا دخلت في الشيء فنخرته جعلته أفوجا أجوف سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لا كده سبحان الله فاضية من خطرة شدة أثر هذه الرياح، سلم يا رب سلم. وهنا كانت الرياح آية من آيات الله عز وجل، حيث أنزل المطر فسقانا بفضله وتحكم سبحان ربي العظيم جل جلاله في نزول المطر، ما يدخر ما ينبت من هذا المطر، ما يسقاه العبد فيخرج منه عرقا أو يخرج منه بولا أو يدخره فيصرف إلى دمه أو غيره سبحان الله، وما أنتم له بخازنين كما تكلمنا في اللقاء الماضي. اليوم بإذن الله عز وجل نواصل أدلة ربوبية الله عز وجل وألوهيته وصنيعه سبحان الله في أفعاله، فمنها الذي يجعلها آية من آيات الله دليل حق على ربوبية الله الإحياء والإماتة سبحان الله. ولقد أحسن إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما اتخذ من هذه الفعل الإحياء والإماتة دليل قوي، صرف سبحان بيعظيم صرف النمرود نظره إلى أنه إذا قال للشيء الإنسان المحكوم عليه بالإعدام أطلقت سراحك فقد أحيا، وإذا أمضى حكمه فيه فحكم عليه بالإعدام فقد أماته سبحان الله. اتخذ دليل أول يناقش فيه إبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وهذه ليست إلا لله عز وجل، المعنى الحقيقي للإحياء والإماتة سبحان الله هو لله، ورب العزة تبارك وتعالى حين يحيي جل جلاله، وإن لنحن، وإحنا اتكلمنا على النون سبحان العظيم ونحن واللام المرة اللي فاتت لما تكلمنا على اقتران الثلاثة ببعض سبحان العظيم، قول عز وجل وإن لنحن نحيي ونميت، أمر الإحياء والإماتة لله عز وجل أمر مطلق. الناس اللي شغاله كده زي غباء النمرود ولا عقل له، اللي فاكره ان هي لها حاجه في الاحياء والاماته، هي لا تفهم. ومفهوم الحياه والاماته بالنسبه لنا مفهوم سبحان ربي العظيم مفهوم ضيق، حتى تخيلنا ان الاحياء المتحركه هي بس التي يحييها الله عز وجل، وكذلك هي أيضا التي يميتها الله عز وجل. ومن خواطر الشعراوي الظريفة جدا سبحان الله اللي عجبتني بذلك، إن هو بيقول إن أمر الإحياء والإماتة أن ما خلقه الله عز وجل حيا، حياة لا ندركها. ممكن نقول إحنا عندنا علم الأحياء فندرس الكائنات الحية بنظرنا إحنا، لكن بنخلي الجمادات التي لا تتحرك مش حية، جمدة لا حياة فيها، سبحان الله، بينما هي حية ونحن لا نعلم. هذا ما وصل إليه عقلنا، حتى نجعل النبات ما بين الكائنات ذات الحركة الانتقالية من هنا لهنا، فبتتحرك هي بقى حركة اهتزازية أو متغيرة من صورة لصورة، فبلاقيه صغير كبر بقى طول، بقى كانت بذرة بقت سبحان العظيم ورقة ذات فلقتين، بقت خلاص الحمد لله بمين زرع مثمر كده لها حياة بس من نوع تاني. لا سبحان الله، حتى الجمادات كما ذكر بذلك حي. فالأشياء لها حياة لا يعلمها إلا من أحياها، وإنا لنحن نحيي ونميت. وما فتح الله عز وجل له في العلم، الراسخون في العلم وغيرهم يعلمون هذه الحياة. ومن قوله ذلك أن الله عز وجل لما قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء منتهي هالك، والهلكة ضدها الحياة. لما قال الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فأثبتت الآية أن عكس الحياة الهلكة سبحان الله. فيبقى اعرف الآية كده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يبقى في حياة وفي هلاك. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل الأشياء كانت حية. حتى إذا أراد الله عز وجل سبحان الله ألا يبقى إلا هو وهالك كل شيء فمات، فتصير الأشياء كل شيء هالك إلا وجهه. دلت الآية الأولى والثانية على أن هناك حياة ولكن لا نفهمها، يعلمها من صنعها سبحان الله، من أجراها للخلق، وأن هناك حياة لكل الكائنات ولكن لا نفهمها، لأنه له في وقت معين كلها هلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. فتجد سبحان الله التفكر في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي جل جلال الله. الحاجة ده عارفة سبحان الله اللي إحنا تعرفنا إن الكائن الحي يعني بيتحرك، يعني بيقوم ببعض الوظائف اللي إحنا حطناها كبشر عشان أقول عليه كائن حي، لكن في الحقيقة سبحان الله إن هو مش كائن حي بمفهومي أنا اللي عرفته للحياة. لا، المفهوم القرآني والنبوي للحياة هو اللي بيخلي الأشياء هي اللي حية، وبالتالي مطلق قدرة الله في الأحياء مش قاصرة على نبات حيوان إنسان، لا، كل الكائنات التي أرادها الله عز وجل أراد لها الحياة أحياها بدليل أنه يهلكها في وقت ما. فذكر سبحانه العظيم، ذكر العلماء الذين تفرعوا على قوله تعالى وإنا لنحن نحيي بدلائل، قالوا إيه بالنسبة مثلا للأدلة القرآنية اللي قلناها، منها قول عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمد. إن كنت حضرتك كعالم أحياء بتقول لي الدليل على إن الكائن اللي قدامك ده حي، عندك أنت كإنسان علمك ضحل بتقول إن الحياة بإنه يأكل يشرب يتكاثر يتحرك حركة اهتزازية أو انتقالية، ده اللي عرفت بها الحياة. لكن القرآن والسنة جعلت الحياة الأشياء كتيرة جدا أنت لم تصل إلى أنها حية. نعيش كده الكلمة لقول عز وجل جل جلاله وإنا لنحن نحيي ونميت، فتجد الجمادات التي حكم عليها علم البشر القاصر بأنها جامدة لا تتحرك هي سبحان ربي العظيم كائن حي، كائن حي يسبح. احنا عندنا الوظائف مش بس حضرتك تتكاثر تنمو، لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن هذه الأشياء كل الأشياء فيها حياة بتسبح. وعندك من السنة أن الجزع حن وبكى للنبي صلى الله عليه وسلم لفراق النبي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في جمع بسيط من الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على جزع ويخطب فيهم، فلما كثر الناس اتخذوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، فصعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الجزع، فحن الجزع وهو في مفهوم علم الناس أنه جماد سبحان الله لا حياة فيه، لكنه بكى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ببكائه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدهده حتى سكن. تحس إن السنة النبوية بتقولك إن في حياة تانية غير مفهوم علماء البيولوجي اللي بيقولوه، بالقرآن والسنة. تحس كده اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرة، إن من علامات النبوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعدي على حجر ويعدي على شجر يسلم عليه، يعني هو الحجر ده كان عايش كده وسبحان الله وبيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حياة لا يعلمها إلا من خلقها سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا لما كان يسبح العصا في يده، طب بيسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ليه؟ أطلعه الله عز وجل على هذه الحياة النوعية سبحان الله للإيه؟ لهذه الكائنات التي نراها نحن بمفهومنا القاصر أنها ليست حية. سيدنا داود يعني مش بس من النبي صلى الله عليه وسلم، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أمر الحديد أمر الجبال تحس أني تفاعلي ما كانش يعني أصم لا يستجيب. لما أنت تعيشي قلت لكم سبحان الله مرة كده قلت أذكار المساء قدام حط سمك، فسبحان الله فبقول أذكار وببص على السمك وهو قاعد يعمل كأنه مفشوم بنفس بالخياشيم هو بيحرك بقه ليه، فتخيلت كده في نظري سبحان الله ماذا لو هو فعلا بيسبح زي ما ربنا قال، وقعدت أقول هو يا رب أنت علم بقى لغته سبحان الله احنا ما نعرفهاش، هي هزت زعنفه دي هي سبحان الله بحمد استغفر الله يعني الله العالم، ولا بقه اللي بيفتح ويقفل ده، يا تخيلت أنه بيسبح معي سبحان الله في تسيير كوني غريب. زعت لما قلت لكم العصافير وانت بتقولي الأذكار بتلف وتعمل أصوات سبحان الله سبحان الله، تانية بتسبح ولا إيه في وقت أذكار الصباح وأذكار المساء. المهم أرجع لمثالي، فتخيلت في ثواني كده إن المية بتسبح وإن حوض السمك بيسبح وإن كل حاجة بتسبح زي ما ربنا قال، بس أنا اللي مش مدركة صوتها التفاعل الغير لفظي اللي بتعمله الدل على التسبيح. ما أردته الآن مش إني يعني أعقد الكلمة، لا عايزة وسعها علشان لما تشوفي سعة صفة الإحياء لله تحس بعظيم قدرته. مش زي ما احنا قصرين كده سبحان الله على الفهم، جل جلاله وتقدست أسماؤه بيحيي ما رأيته حيا لا كده والله يا جماعة سبحان الله. وجبت مثلا قناة يعني سبحان الله من بتكلم على الأحياء ووطت الموسيقى الحمد لله وتدبرت في المخلوقات، كل دي أحياء كل دي أحياء بمفهوم العلماء الحاليين، لا زواحف لا سبحان الله العظيم دابة بتدب على الأرض أو سبحان الله العظيم أحياء في الماء. وأنا اطلعت على دول لا تيجي كده يعني كانوا وإحنا صغيرين نيجي من الشعاب المرجانية ونقول ده طوبة دي حاجة جامدة، لا دي مش جامدة دي كائن بتنفس وبتكسر وشغال في البحر ما شاء الله زي ما ربنا خلقه الله ينور زي ما بيقول، ما بيطلع بس بيموت وتحطي حضرتك تحفة كمنظر بس مش تبرك ولا غيره، كمنظر كده كطفاية ولا حاجة تقولي الله منظر جمالي أو تعملوا بيه يعني اللي هو الأباجورات اللي طالعة أو سبحان الله المنظر الجمالية دي، ده كان كائن حي سبحان الله بيعظيم. حد يصدق إن المحار بيطلع منه كده كائن رخو؟ حاجة سبحان الله اللي احنا ندركه بالأحياء آية من آيات الله كيف خلقها وبث فيها الحياة جل جلال الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تنوع الأحياء الغريب الجميل إيه ده؟ جل جلال الله جل جلالك حين تقول وإن لنحن نحيي فعلا وإن جل جلال الله لام للتوكيد ونحن للعظمة سبحانه العظيم والتأكيد سبحان ربي العظيم أن الحياة لله عز وجل. ده كله عجز الناس على فهم الأحياء اللي في مفهومهم أحياء، أمال بقى الأحياء الحقيقية اللي بمفهوم القرآن والسنة اللي أشرت إليها من شوية اللي أنت ما تعرفيش عنها حاجة ولا العلماء يعرفوا عنها سبحان الله، وهي هو الذي أحياها جل جلاله. أمال بقى اللي حية سبحان ربي عظيم ولم نطلع نحن على حياتها ولا خصائص حياتها سبحان ربي عظيم. وقال تعالى وإنا لنحن نحيي اللي كانت حية واللي هتبقى بعد كده حية واللي الآن حية كل اللي فيها الحياة. ثم قال الله عز وجل ليبرز القدرة بالضد والشيء بضده يظهر، ربنا عز وجل ينفع يضر، لو شفت النفع سبحان الله العظيم يتجلى لي النفع عندما يتجلى لي سبحان الله العظيم الضر، تقولي لا جل جلاله ده هو النافع وتقولي سبحان الله العظيم رب العزة تبارك وتعالى يضر كذلك ينزل البلاء بمن يشاء سبحان ربي عظيم. فالشيء بضده يظهر المقابلة، فرب العزة تبارك وتعالى له مطلق الإحياء بل وله مطلق الإماتة. طب أحياها ما عرفش موتها؟ سبحان الله. وما أدل على تمام القدرة على الإماتة إلا الإحياء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جل جلال الله أحياها بس فيها سبحان الله أروح النزع، لأن لو طلع سلم النزول أسهل، السلب نعوذ بك من زوال نعمتك، الإزالة والسلب أيسر. فماذا بهذا المفهوم العظيم للإحياء وبعد كده ينزع منها الروح فتصير بلا حياة، كانت وصارت بلا حياة. تخيلي كده سبحان الله. أي وزي ما قلنا المفهوم ده بدم ربنا قال كل شيء هالك إلا وجهه بتهلك، حتى الفخار الأعمار الإزاز الصيني له أعمار، ما أنا سبحان الله موقن أنه هو حي وبعد كده وقع اتكسرت فشفش للزبالة للأرض انتهى كأنه ما كانش موجود هلك سبحان الله بيعظم. فضلا عن ذلك ما نراه من المخلوقات الأخرى، ولي كده كنا بناخد في سلسلة الغذائية وغيره يقولك سبحان الله بيعظم. طب ماشي الكائن الافتراسي أو غيره لغاية ما توصلي لحد، طب ده مين اللي هياكله؟ هو هيموت يتحلل. فاكرين لما كنا بناخد السلسلة الغذائية دي كل حاجة كده كل شيء هالك إلا وجه سبحان الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذا كان إلينا يرجعون الإنس والجن فقط لا، وكل شيء كتب الله عز وجل له الحياة كتب عليه الإماتة كتب عليه الهلكة. شوفي كده سبحان الله. واحدة بعتت رسالة يا جماعة يا لطيف سبحان الله، والله يعني أيقظتني من غفلة شديدة سبحان الله. قالت يعني إيه؟ انظري إلى بيتك ومتاعك بعد 100 عام، أين ساكنيه؟ أين المتاع؟ سيسكن غيرنا ويؤول الأمر إليه. بيتك ده ما عادش هيبقى بيتك. يعني سبحان الله العظيم ربنا يرطب بقى من غير الزمان، الكنبة هيتباع والبيت نفسه هيتباع وناس هتيجي تاني تسكنه أو هيختاروا حتة تانية يهدوا البيت على بعضه ويقوموا برج كبير سبحان الله. ما انتش عارفة بعد 100 سنة قعدت تقول كده ما شاء الله حتى لا أطير عليكم، بس تذكرة جامدة إن ما فيش حاجة أصلا على الأرض هتبقى هي هي، كل العالم دي كلها سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث كذلك سبحان الله، بعد 100 سنة كده ما فيش نفس منفوسة. ايه ده؟ تبقى حتى ممكن ما تبقاش آثار، يعني احنا عشان بنشوف آثار من 7000 سنة الفراعنة او رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر عن عاد والأقوام اللي قبل كده كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كان عندهم حضارة عالية جدا جدا تخلي آثارهم باقية بعد موتهم. اما انت حضرتك عاملة يعني طوب اللبن لو هز الزلزال ولا بركان انتهى كل عاد سبحان الله. فعظم في الحياة وعظم في الإماتة، كل ده مع ما الحياة اللي قدامك سبحان الله من الناس اللي ماشية وراحة وجاية والأمتعة اللي احنا بنقول عليها عية والستير والبرائع والبيوت والعمارات والقصور وسبحان الله والقطرة والترام، كل ده ولا أي حاجة سبحان الله هلك. فلما تيجي تشوفي برضو للإماتة المفهوم الإماتة عظيم لله عز وجل جل جلاله وتقدست أسمه سبحان الله. أنا بشوفها على قدي بقى، يعني إحنا لو عايزين نوسع المفهوم زي ما قلنا كده عشان نشوف جل جلاله وعظمته في الإحياء وجل جلاله وعظمته في الإماتة، والله يعجز الإنسان يا جماعة لما يقف قدام الحي بمفهومنا القاصر لما يموت، مش بالأفهام الواسعة لما تخش كده على واحدة سبحان الله وتثبتيها وتقولها لا إله إلا الله وتبقى قاعدة تقول معك لا إله إلا الله، إيه يا جماعة هو أنا هموت ولا إيه؟ بتتكلم أو ما بتتكلمش وتبص تلاقي في ثواني سبحان الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في ثواني إيه ده كل اللي ربنا قال عليه تحقق، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إنسان بيوقف مخه عشان ما يجننش. ده كان بينا والله سبحان الله كان بينا وماشي وبيتكلم ثواني أقل من ثواني خد طلع النفس ما دخلوش دخلوا ما خرجوش. ايه ده في ثانية كده هو ايه اللي حصل؟ وهو بقى مش هنقول حد مريض ما فيش اي حاجة في اي حاجة يقعد يقولك سكتة قلبية عايزين يجيبوا اي حاجة ارتفاع مفاجئ في كذا وكذا انخفاض مفاجئ في كذا وكذا عشان يقولوا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني يمكن الناس استغفر الله اللي هو إيه مرحلة الضعف يعني مريض بتبص تلاقي كده الحمد لله بقى مين يعني ربنا أعوذ بك من سوء الخاتمة أسألك ميتة حسنة ترضى بها عنا. الناس بتقولك ده بقاله ده شكله في غيبوبة ده بقاله سبحان الله يضم شوية في السكرات تيجي تشيل الكانيولا من هنا ولا المحاليل من هنا وكده يعني عنده أسباب الموت. لكن اللي بيجننك ونميت بتاعت شخص ما فيهوش أي حاجة يعني سبحان الله ماشي في حياته يعني أقول إيه سبحان بيعظيم ده هو اللي لسه قافل الزرار بيتفتح له ما عادش أقل من ثانية سبحان الله بقى طب خدوا له نفس بس في إيه افتح أعمل له أي حاجة سبحان إذا بثانية كده هروح. وتقول لك الناس العادية اللي بتفهم تقول لك السر الإلهي طلع ايه السر ده ونميت سبحان الله موت في آية الموت سبحان الله آية من آيات الله عز وجل وخاصة يا لطيف يا رب في اللي ما عندوش الأسباب البشرية للموت اللي احنا بنحطها أسباب انه فجأة بيقول لك بس انا احيته وأمته سبحان الله. لو احنا جينا نفهم الاثنين ده هو يا جماعه زي ما بقول لكم زي ما احنا بنشوف على قد مفهومنا الصغير لا شفتي نحيي حاجه يعني علم الاجنه ده يعني سبحان ربي ازاي خلق انسان احيا انسان كان يعني مهين خلقوا نفس في نفخ فيه الروح سبحان الله يطيب اسمه الملك فينفخ فيه الروح يبقى 9 أشهر وممكن اقل من كده كائن كامل حتى يعني سبحان الله بيعظم لك في الصين بيحسبوا عمره احنا عندنا مثلا انت اتولدت امتى ده اول يوم في عمرك لا في الصين بيحسبوا من اول الحمل من اول يوم ده يبقى عاش يعني اللي طلع من البيضه ده بيبقى طالع 9 أشهر مش طلع واحد في الشهر. ولذلك في ناس من الفقهاء كتير جدا جدا بيجعلوا الحياة مش من بعد ال4 أشهر اللي يأتي الملك فينفخ فيه الروح بيقولوا من أول ما بدأ إيه سبحان الله العظيم من بدأ ما علمت الحمل من أول ما تخلق سبحان من أول يعني ما تخلق زي جد حصل التلطيح يبقى ده كائن حي احنا ما نعرفش سبحان الله العظيم احنا لسه بنقول مش شرط يبقى له دقات قلب ولا حركة ما هو ممكن تبقى كتلة توتية أو زيجت أو غيره وهو عند الله حي سبحان ربي العظيم. فمعنى شو كده نحيي هو فين الطفل الرابع بتاع حضرتك وانت لسه دلوقتي عندك 3 حاجة آية من آيات الله خلقه أحياه جل جلاله فين اللي مات الفلان اللي مات إذا نظرت إلى قول الله عز وجل كدليل على مطلق القدرة التي تجعله أهلا للربوبية وأهلا للألوهية من أمر الإحياء والإماتة لوقفت جامدة أمام هذا هذه القدرة المطلقة لله جل جلاله وإنا لنحن نحيي ونميت. ثم قال الله عز وجل ونحن الوارثون. ونحن الوارثون يعني ايه؟ اي حد ورث دلوقتي بيضحك عليه يعني اسم كده سبحان الله اسم انتقالي مش حقيقي لك فلان مات الله يغفر له ورحمه كل حاجة راحت للورثة هم الورثة دول هيتخللوا لا ده معبر فقط سبحان ربي العظيم. يعني فلان اللي ورث من أمه وأبوه ممكن سبحان الله بنصلي على ده الظهر، نصلي على اللي خد كل حاجة العصر، يبقى هو كان لحق يورث؟ لا، من وارث لوارث لوارث. يبقى مين الوارث الحقيقي اللي يقول إليه الأمر إن نحن نرث؟ هو الحقيقة سبحان الله العظيم أنها لله، كل حاجة سبحان الله العظيم تنتهي إلى الله وهو المالك الأصلي لها جل جلاله. يبقى الحاجات دي انتقالية، بس مسمى انتقالي. ورثة صح تركة، وعندنا الورثة وأحكام الميراث، لكن هو ده ورث بالمعنى الباقي؟ لا والله، ده هي برضو عارية مستردة، ما يلبس أن ينتهي زمنه ويأتي أجله ثم ينتقل الإرث إلى غيره سبحان الله. فهذا مفهوم أول لقول الله عز وجل ونحن الوارثون، النهاية اللي هيرث سبحان الأرض ومن عليها الله عز وجل. وقال آخرون ونحن الوارثون، ما من أحد يرث إلا ويرث تركة، لكن الله عز وجل يرث الشيء ومالكه. يعني كده ونحن الوارثون، الشخص اللي سبحان الله بيقول إليه مال الميت، خد الميت؟ لا، دفن الميت سبحان الله وتركوا الجثة وراحوا للدنيا لما خلف من مال، فورث إيه؟ فورث المال. لكن الله سبحان الله إذا آل إليه الأمر الذي جعله عارية لخلقه وفقم جعلكم مستخلفين فيه، عاد لله عز وجل الوارث نفسه وما ورث. أما الوارث قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، قال الله عز وجل وإلينا ترجعون. يبقى حتى البشر اللي هم خلقوا من خلقه راجعين له، والدنيا والأشياء اللي كانت معاهم إليه تقول. فذكر العلماء ونحن الوارثون سبحان ربي العظيم، لأن إرث الإنسان في الأشياء المادية المنتهية بينما إرث الله يختلف، فهو الوارث لأنه يرث الإرث وصاحبه، الاثنين لله عز وجل. كذلك جل جلال الله عز وجل ونحن الوارثون، هو احنا قلنا كده في القرآن الكريم الوارثين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، الوارثين فين؟ في أول سورة المؤمنون صح؟ أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الإرث بقى الحقيقي تقدري تقولي يعني إيه سبحان الله اللي بيرث عليه الفلوس، الأمتعة، التركة، الورثة صح ولا لا؟ يعني الرجل هو عايش مثلا، واحد عايش سبحان الله العظيم، فجمع وجمع وجمع وجمع، يقول لك والله ما بجمع لنفسي ده كله للورثة، صدق. يجي الورثة يقول إليهم الشيء، طيب لما وارث يدي الوارث يدي الوارث، هل انتهى الشيء له؟ بينما جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحان الله يملك الدنيا اللي فيها نهاية الإرث وكذلك الجنة. يعني دخول، أنا جبت ليه نحن الوارثون دخول الجنة في الموضوع، دخول يعني إنسان عندنا كلمة وارث أو كده بيبقى لها نهاية، نهاية الدنيا، ما فيش المفهوم ده ينسحب على الدار الآخرة. بينما سبحان ربي العظيم الإرث أو كلمة الوارثون لما يقول إليه الأمر في الدنيا وفي الآخرة. طب مين بقى اللي له الدنيا والآخرة؟ الله سبحان ربي العظيم. ده هو لما جل جلاله كافأنا، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ادهلنا في الآخرة برضو بمشيئته جل جلاله. لكن من له مطلق الدنيا اللي هي الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، الأمر كله هو لله. فيبقى ده المفهوم الإيه؟ الثالث قول الله عز وجل ونحن الوارثون. ثم قال الله عز وجل كذلك من قدرته المطلقة جل جلاله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مش بس الإحياء والإماتة، لا ده كمان المستقدمين منكم والمستأخرين، وتعددت الأقوال في المستقدمين والمستأخرين سبحان الله. وعلى أي حال لمعنى المستقدمين والمستأخرين ثبت لرب العزة تبارك وتعالى أنه يعلم كل من تقدم كل مستقدم وكل متأخر. طبعا دلوقتي هنشرح يعني إيه متأخر ويعني إيه سبحان الله العظيم متقدم، لكن الأمر بالمستقدم أو المتأخر سبحان الله العظيم كلهم خلق الله خلقهم وإليه يعود سبحان الله، ويعلم عن خلقه كل شيء. ولذلك قال عكرمة إن الله خلق الخلق ففرغ منهم من خلقتهم، فالمستخدمون من خرجوا من الخلق، والمستأخرون من بقي في أصلاب الرجال لم يخرجوا. وقال آخرون المستقدمين من هلكوا، والمستأخرين الأحياء ومن لم يهلكوا. وقال آخرون المستخدمون هم أول الخلق، والمستأخرون هم آخرهم. سيكثر سبحان ربي العظيم، سيكثر كما قال العلماء مفهوم سبحان ربي العظيم المستقدمين والمستأخرين. ممكن سبحان الله الوقت الساعة كام، ممكن أقول المعاني سبحان الله الوردة في المستقدمين والمستأخرين، ولكن قبل ما أقول معنى قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، نثبت على اختلاف مفاهيم المستقدمين والمستأخرين أن الله يعلم بهم علم إحاطة كل حاجة عنهم. طب قال الخرطبي أورد، هو أكثر من أورد معاني في المستقدمين والمستأخرين حتى عد لها 8 في التفسير، فقال المستقدمين من الخلق إلى اليوم، كل اللي قبل كده حتى أنا هو أيام سيدنا نوح أيام سيدنا آدم عاد كل دول قبلنا مستقدمين من الخلق. والمستأخرين أي لم يخلقوا بعد، اللي في الأصلاب زي ما قلنا زي ما اختارها قتادة وعكرمة. والمعنى الثاني المستقدمين هم الأموات اللي سبقونا ماتوا. تخيل يعني إيه كلمة ماتوا؟ أنت ماشي على تراب على الأرض، التراب اللي أنت ماشي فيه ده الله أعلم ده تحل الأجساد اللي قبلنا ولا لا، أكيد سبحان الله. حتى يعني إحنا دلوقتي بنحط بنفس المقابر قطب ومقابر المقابر اللي قبلنا. افتكر جدة أمي كانت تقول إن إيه العسوي كان آخر المنصورة مشعل، كانت من مشعل لحد سندوب. لو حد بقى ما عرفش أنتوا سمعنا وعارفين الخريطة ولا لا، كل دي مقابر. عملوا إيه؟ حصل اتساع فدخلوا معانا مساكن بقى مساكن مشعل شحاتة رجب، وقفنا لغاية البنزين عشان يروحوا العسوي. كان سبحان الله العظيم اللي قبلهم بقى 666 كانت تقولك ان هي ايه ده، هي كانت حتة قد كده بس عاملين الشيخ حسنين والباقي دي كانت مقابر. ازاي يعني الزحف سبحان الله، يعني قصة الموتى جل جلال الله يعلمها الله، الترابة ده خارجة من جثة مين سبحان ربي عظيم عجب الزنب. احنا ما نعرفش بقى فين ما هي يدوب سبحان الله يبقيه الله عز وجل فلا يتحلل. الدبال والحاجات اللي بتزرع عليها دي من مين؟ يعلم الله عز وجل الأموات السابقين وما آلت إليه جثثهم وأحوالهم وما آلت إليهم برزخهم وآخرتهم. علم كامل، علم إحاطة عن هؤلاء الأموات سبحان الله. والمستأخرين الأحياء، كلمة دي مليانة سبحان الله. الأحياء تعرف أنت لما تيجي تشوفي كده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وتعودي تتفكري في علم الله عن الورقة اللي بتسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيلي الورقة دي نزلت صفرة ولا كانت فيها حبة خضار ولا كانت منقطة محروقة يعني أطرافها كاملة ولا كان فيها آفة زراعية، نزلت على سيفها ولا على بطنها ولا على ظهرها؟ نزلت بالعنق ولا من غير عنق؟ نزلت مرمية بالفرع، مش فاضيين صح؟ ما بالك بقى الأحياء عظيمة الخلقة، يعلم الأحياء لونهم شكلهم. اعملي بقى شوفي سبحان الله، كلما توسعي تتفكري في أنفسكم، لما تبصي كده في النفس البشرية الأحياء الموجودة، يا الدي ان ايه بيحمل كم صفة لها، ده في خلق الأحياء سبحان الله. ورب العزة تبارك وتعالى، ولقد نعلم المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين وهم الأحياء. علمت ايه يا رب عن المستأخرين دول؟ طب ده خلقتهم، أمال حياتهم؟ مين هيتجوز ومين هيطلق ومين هيخلف قد ايه؟ جل جلال الله عز وجل. ومين هيموت امتى وحياته هيبقى شكلها ايه؟ كلمة المستأخرين كما قال الضحاك وابن عباس، الأحياء. ايه علمه عن الأحياء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المفهوم الثالث، المستقدمين، من تقدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأخر المستأخرين وهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يراه مجاهد كما قال القرطبي، من تقدم من الأمم آية من آيات الله عز وجل، ده احنا آخر الأمم. المستقدمين قبلنا كانوا كتير قوي، كان مين عقوبتهم وفين عددهم وفين سكانهم؟ اعملي بقى أسئلة كتير جدا وشوفي إزاي القدرة تصل إلى علم الله عز وجل. كيف وصلت القدرة في علم الله عز وجل المستقدمين، كل من تقدم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمستأخرين أمة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. مين فيهم اللي يدخل الجنة؟ من أطاعني دخل الجنة. مين فيهم اللي مش هيبقى أهل لها ويرد عن الحوض؟ ومن عصاني فقد أبى. وعلى درجة التمسك، وعلى درجة نسأل الله العافية، ودرجة الكفر كبيرة عظيمة. وددت الإطالة عشان نتفكر بس كفاية. الرابع، المستقدمين، المستقدمين في الطاعة والخير فكانوا يتقدمون، والمستأخرين في المعصية والشر. لا إله إلا الله. قال الله، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهناك أقوام لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، أولئك يسارعون في الخيرات، بل يسارعون فيتقدمون. مين اللي هيصوم الأيام البيض؟ ربنا يبارك، وهيخدوا معهم الخميس كمان، خميس وجمعة وسبت وحد والاثنين، اللهم عنا واجعلنا منهم. مين اللي هيبادر ويقدم على هذه الطاعة؟ هنقول على الإنفاق، مين اللي هتتقدم عن فلانة وفلانة في العمل في الخيرات والطاعة فتفوز، وكأننا في درج نتسابق فيه. المشي سبحان الله وسبق لن يعود، لن يسقط طالما بنفس السرعة في نفس الوجهة، لن يتأخر إلا من توقف على السلم ده، أسبقش، لن يتأخر إلا من توقف فسبقه السابقون، أو تأخر بنفسه فنزل في الدرج. اللي بقى بيجري ده تفيره إلى الله، هؤلاء هم المستقدمون اللي بيجروا على الطاعة ويتقدموا. الله عز وجل هو المقدم والمؤخر. في ناس كده مش بتقلب بالله، ناس واقفة محلك سر أو بتتأخر، وناس قاعدة تقولك الحمد لله بمين. لا، النهارده طبعا زي امبارح، يوم مش زي امبارح، يوم زاد فيه عمري لابد أن يزداد فيه عملي، قربت من انتهاء أجلي، يبقى لازم أقرب من ربي تبارك وتعالى. فكلما تقدم بها العمر تقدمت في الطاعة وفعل الخير. بل ورب العزة تبارك وتعالى يعلم المستقدمين اللي بيقبلوا عليه سبحان ربي العظيم، ومجالات تقدمهم وحرصهم على الخير، والمستأخرين أخرتهم المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الحديث، لا يزال ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ربنا عارفني، الساعة كام؟ أنا أروح الدرس، أنا مش لحق. أقعدي بقى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يزالوا يتأخرون حتى يكتبوا من المستأخرين، يتأخرون عن الطاعة فيؤخرهم الله، كما قال الحسن وقتادة وغيره. ناس كده بتتأخر على طول، بس تلاقي ربنا عافينا يعني بيجمعوا للبئر، حاضر هجيب اهو، يا اكتمل العدد، كنت عايزه احط مستأخرة، ربنا عافينا أخرت المستأخرين من أخرتهم المعصية وعدم الإقدام على الطاعة. ناس ربنا عافينا منتكسين كانوا وكانوا، خلاص فكرة الدين دي خلاص بقت فكرة قديمة، اللي يحلق اللحية يتأخر، اللي تقلع النقاب تتأخر، اللي تنسى نسأل الله العفو والعافية وثبتنا رب القرآن بعد ما كانت حفظها بتتأخر، تشغل نفسها بمعصية الله عز وجل تتأخر، تلفزيون وا وا وا نسأل الله العفو والعافية ونت وغيره، غيرك سبق بقى مستقدم وده قاعد يتأخر. يعلم الله هؤلاء الذين تأخروا، وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئ فاستأخر فتأخر، زي ما رب العزة تبارك وتعالى كده عالم في أمر تبوك، من اللي أقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، ومن اللي تخلف وتأخر، مطلق العلم لله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذين تقدموا الخير وأقبلوا عليه، ولا تجعلنا من الذين تأخروا فقعدوا وأقعدتهم ذنوبهم، أعوذ بالله. قال الله عز وجل ولقد نعلم ولقد علمنا المستقدمين منكم، قال سعيد بن المسيب المستقدمين في صفوف الحرب، في ناس مقدمة مؤخرة ميمانة ميسرة، في ناس بتتترس وتقوم سبحان الله وتقوم راحة مواجهة هي العدو، وإن كانت أول من يستشهد مستقدمة في صفوف الحرب، متأخرة أي في آخر صفوف، مستقدمة من يقتل في الجهاد فيقدم شهيدا، فهذا قدم مش بس الصفوف الحرب بقى الأول وراء، لا قدمت روحه في هذه المعركة زي شهداء أحد كده، مستقدمين قتلوا في الجهاد، مستأخرين تأخرت نفوسهم وأرواحهم فلم يقتلوا في هذه المعركة، ينتظرون وقت أجلهم. كذلك المستقدمين كما قال الشعبي أول الخلق والمستأخرين آخرهم، كذلك في صفوف الصلاة زي ما الحديث قال كده لا يزال أخوهم يتأخرون، كانت في صفوف الصلاة المعنى الأول لها، في صفوف الصلاة بس تلاقي كده يا حسرة على العباد، الناس اللي ما شاء الله نزل قبل ما يأذن الجمعة، اللي يقدم بيضة واللي يقدم سبحان الله بدنة هيجي في الساعة نهي تقدمين، يبقى في الصف الأول ولا في الصف الثاني، ولا بيصلي الجمعة في آخر ركعة في صلاة الجمعة أو لا يدركها أصلا تأخر، المستقدمين في صفوف الصلاة والمستأخرين فيها، وهذا المعنى زيد فيه فرب العزة تبارك وتعالى يعلم المستقدمين في الصفوف والمستأخرين إقبالا على الصلاة أو من عدم، وقال آخرون يعلم المستقدمين مخافة الاختلاط بالنساء ووقوع في الفتنة، والمستأخرين الذي يختلس النظرة من صفوف النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال ثم الايه ثم الصبيان ثم النساء، ما كانش فيه صبيان يبقى النساء في مؤخره الصفوف، ولذلك كان افضل صفوف النساء اخرها وافضل صفوف الرجال اولها، عشان الاختلاط مش هيبقى اختلاط سبحان الله اللي هي اخر صفوف الرجال مع اول صفوف النساء، قد يسترق احد النظره فيقع في الفتنة بالمرأة أو غيرها، فيكون المستقدمين في أمر الصلاة بشأن النساء، السبب ذلك النسائي أو عدمه، ورد في ذلك أشياء سبحان الله عن ابن عباس يعني سبحان الله لم تصح، ولكن قالت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء ما أجمل حسنها، فكان القوم يتركون الصف الأول يروها، يحترسون النظر من تحت الإبط أو في الركوع أو غيرها يعني وغير لائق يعني سبحان الله. ولكن التفسير ايه رأي النسائي والترمذي، لكن تفسير الاولى كما قلت خشيه فتنه النساء عامه، وكان اخرون يتقون الفتنه بها فيتقدمون الصفوف، سواء كهذا او ذاك اختلف عدم اختلف سبحان الله قول الله عز وجل ولقد نعلم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، وفيها جمال في المقدم المؤخر اسم الله عز وجل سبحانه العظيم المقدم المؤخر، وما جعلنا ممن قدمتكم في الخيرات بحولك وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ثم قال الله عز وجل وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سننتقل بعد الحديث عن مطلق قدرة الله عز وجل التي جل جلاله بها يثبت قدرته ربوبيته وألوهيته سبحانه العظيم، حين يدعو البعض الألوهية لعيسى ابن مريم سبحان الله، أو يقولون ثلاثة في واحد هبل هبل حسبي الله ونعم الوكيل. ويا جماعة هي دلوقتي في إعلانات ممولة بتطرح عليك مباشرة في الفيس كلها نسأل الله العافية فيها دعوة للنصرانية لا حول ولا قوة إلا بالله، العذراء بتستجيب الاستغاثة، أنا الحمد لله بأمين يعني اللهم عافينا يا رب من الفيس وطهر أنفسنا وكل مسلم. بس كل ما أفتح في اليوتيوب أبحث عن مسألة علمية عن رأي كذا عن متابعة كذا يجي لي نسأل الله العافية فيها الصورة اللي هم حاطينها مزعومة استغفر الله لعيسى ابن مريم للمسيح على أنه يسوع الإله، وتدعو بقى نسأل الله العفو والعافية وتجيب مغيرة يطلع اللي بعدها على ما عمل سيرش بس يطلع اللي بعدها صورة العذراء وديت اللي هم عاملينها العذراء دي، وتيجي تقول لها أنا معاكي أنا إيدي بإيدك حاجة هبل كده في حال. الحمد لله على نعمة الإسلام، ربي لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطاني، يمنون عليك أن أسلموا كل تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. خلي بالك قوي أنهم يستودعك وزريتك في حفظك، ان الاطروحات دي الممولة دي اللي بتطرح كتير في الموبايلات الحمد لله ان كنت انت اهلا للتوحيد وعدم الافتتان ثبتك الله ايانا، ممكن عيل ولا غيره ربنا يعافينا يلقطوه لا حول ولا قوة الا بالله، يسمع شوية ويشوف بقى نسأل الله العفو والعافية الحان او يبقى ضعيف. والحرب دلوقتي مش صارت بس شهوات وشبهات حسبي الله ونعم الوكيل، خلوا الشبهات والشذوذ انتشر والدعوة ليه انتشر وربنا يقينا يسوع يا رب امين، تلونوا وتعددوا وغاصوا في امر الشهوات، بل وكذلك زادوا في امر الشبهات، فوضعوا نسأل الله العفو والعافية الخطط لإلحاد الناس وردها عن دينها. والخطط دلوقتي بقى في موضوعها السنة الميلادية ده واضح، السنة بقى سألت يعني قلت لهم ايه مشكلة ان انا كل ما افتح يعني دايما ربنا يبارك يا رب العالمين يجيلك الاطروحات اللي انت بتحطيها، تسمعي مثلا الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان دايما تجيلك الاطروحات اللي بتطلع لك ان انت كنت الحمد لله مين متابعاها بتطلع لك، اما ايه يجيب لي ليه المنظر ده والمنظر ده والمنظر ده، قداس نسال الله العفو والعافيه نسال الله العفو والعافيه بطريرك ولا قس يجي العازر والحاجات دي صعبه، فبسالهم يا جماعه ايه القرف ده هنسال الله العفو والعافيه ليه بيجي الحاجات دي، قالوا دي مموله شئت ام ابيت بتجيلك، سلم يا رب سلم حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل هو المعبود بحق سبحان الله، فكل هذه الذي تحدثنا عنها من الادله على وحدانيه الله عز وجل على ربوبيه الله عز وجل على ألوهيته جل جلاله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل وإن ربك هو يحشرهم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. الْحَشْرُ ثَابِتٌ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. يوم الجمع، يوم الحشر، يحشر الله عز وجل جميع العباد. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يحشرهم يجمعهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي يحشرهم سبحان الله من قبورهم، حتى لو هم في بطون الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة ماتوا فين دول، في الصحراء وغاصوا كانوا طعام للسمك. اللهم ارحم موتى المسلمين اللي غرقوا في العبارة وكل مسلم غيبوا في القبور. كل ده أينما تكونوا يجمعهم الله عز وجل ويحشرهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جل جلال الله عز وجل كل يحشر، وليس سبحان الله يحشرهم يعني الجن والإنس سبحان الله، بل كل المخلوقات. لأن هنا سبحان الله قلنا نحن نحيي ونميت، مش بس الجن والإنس، كل المخلوقات بمفهوم الحياة. لذلك سبحان الله يقول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، يقول الله عز وجل وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمم ده المختلفة، ولا طائر يطير بجناحيه قال الله عنه ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. حتى البهائم كما قال ابن عباس تحشر وتبعث سبحان ربي العظيم. فحتمية الحشر، اللهم كن لنا في هذا اليوم. سبحان الله، يحشر الناس يوم القيامة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد، سلم يا رب سلم، الأمر أشد أن ينظر بعضهم إلى بعض. سبحان الله سبحان الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا. ولذلك يحشر، كيف يحشرون؟ يحشروا على ما ماتوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وكذلك على الحال التي يموت فيها. من مات على شيء بعث عليه، حديث إن سيدنا جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللهم اجعل الشهادة، اللهم اقبضنا ونحن شهداء، قبضنا ونحن محرمين، قبضنا على أفضل الأحوال يا رب العالمين. لأن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لأن سبحان العظيم المحرم يبعث ملبية، فاسألي الله عز وجل وأنت على يقين بأمر البعث أن يقبضك على أحب الأحوال إليه ويزكاها لديه لتبعثي يوم القيامة. جعلني وإياكم منهم، تبعثي على أحب الأحوال إليه وأزكاها لديه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أي الأرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. ياه، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض لا خطيئة عليها، أرض كالفضة لا يسفك عليها دماء. سبحان ربي العظيم. أسألك من واسع فضلك، أسألك من واسع فضلك ليكون أفضل أيامنا يوم لقائك، وكذلك يوم نبعث بين يديك بغير سؤال بغير حساب ولا عذاب. يقول تعالى هنا خبر إخبار بالغيب، وإن ربك هو يحشرهم، لتزداد أدلة البحث وتكثر ويكون أعلاها التصريح بالآية القرآنية. رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله له أدلة كثيرة على تحقق هذا البعث وقدرته على إحياء الموتى جل جلاله، لكن أعلاها أعظم هذه الأدلة ما ساقها الله عز وجل في كتابه، فهو سبحان الله قول الفصل، فهو لا يأتيه الباطل بل هو الحق سبحان ربي عظيم. فإخبار الله عز وجل عن الشيء أقوى حجة تأتي، حين يقول الله عز وجل وإن ساعة آتية أكاد أخفيها، حين يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، حين يقول الله عز وجل إخبارا ويستنبئونك أحق هو فيقسم قل إي وربي إنه لحق، ويقسم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. سبحان الله. وهنا هذا الدليل أعلى دليل، وإن ربك هو يحشرهم، إخبار من قبل الله عز وجل عن وقوع هذا البحث. هناك أدلة أخرى كنا قلناها فاكرين لما كنا بنقول أن الله عز وجل استدل على قدرته على البحث بأكثر من شيء أعلاها هذه الآية سبحان الله. والنشأة الأولى أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ طبعا خلقهم قبل كده سبحان الله، قادر على أن يعيدهم. والآية الطيبة بتاعت سبحان الله بس هي الطويلة تعفزها كده في أول صفحة من سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، واحد اثنين ثلاثة كل ده زي ما خلقناكم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، زي ما خلق قائل في النشأة الأولى قادر على الإعادة سبحان ربي العظيم. بل والقدرة المطلقة لله التي تحول كل الأشياء إلى ما يريده، تحويل الخلق إلى مراده سبحان ربي العظيم. وقالوا إذا كنا وقالوا إذا ضلنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، لما نصبح تراب خلاص هيعاد ذلك مرة أخرى سبحان الله. الدليل فيها أنه يقول شيء يكون فيكون، الدليل فيها قدرته على التغيير من حال لحال. فساق العلماء قول الله عز وجل تحت هذا البند إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فجعلت قدرة الله من الحبة الجامدة إلى النبات المزهر تحويل من حال لحال، إيه يعني ما يبقى سبحان الله من إحياء لإماتة، زي ما من عدم لحياة سبحان ربي العظيم. وكثرت وقد تكلمنا فيها قدرة الله عز وجل البالغة، حتى كانت هذه القدرة كما رأوا من أن الله أحيا بعض الأموات أمامهم أحياء. والحفظ الحمد لله رب العالمين حفظ سورة البقرة ينعم بكثرة الأدلة من باب إحياء الله عز وجل الأموات في هذه الآيات كدليل على وإن ربك هو يحشرهم. فرب العزة تبارك وتعالى سبحان الله لما أحيا بني إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وبعد كده بعثهم الله عز وجل. بل قول الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أخذ عظام البقرة وضربوا بها الميت فقام فشهد ونطق بقاتله، قصة البقرة سبحان ربي العظيم. بالفعل هو مش حاجة غريبة عليه، وبالفعل جل جلاله أحيا من أمات، فمن شاء له الإحياء فكذلك إن ربك ويحشرهم. قول عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا ثم أحياهم، إحياء هؤلاء قدرة من الله عز وجل سبحان الله نفذها في الحياة قبل يوم القيامة في دنيا الناس قبل أن يقول وإن ربك هو يحشرهم بل وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لا إله إلا الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات سيدنا إبراهيم وغيرها مليان القرآن الكريم الأمثلة على الفعل الحقيقي لله عز وجل أنه قد أحيا من شاء أحيا الله عز وجل الموتى وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكذلك أمره سبحان الله النبته لرب العزة تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى جل جلاله وتقدست أسماؤه أدلة سبحان الله تعددت لتثبت لهذا العبد الذي لا يؤمن بربه تبارك وتعالى أمر قدرة الله المطلقة على أن يحشره بل وهو سائله بل وهو محرقه بناره إذ لم يؤمن بأمر الحشر وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم انتقلت الآيات إلى خلق الله عز وجل لآدم وأمر إبليس في ذلك فقال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله عز وجل خلق الإنسان من الصلصال هو الطين اليابس الذي لم تصيبه النار احنا عندنا يا جماعة عارفين الطين يتعرض للنار يبقى فخار ما يتعرضش للنار يبقى مية وطين يستب يجمل كده في نفسه كده يتقال عليه صلصال من من قال سبحان ربي عظيم يعني صلصال من حمأ مسنون الحمأ الطين الأسود أي أن الصلصال سبحان ربي عظيم من هذا النوع الأسود فهو صلصال أسود مسنون أي تغيرت ريحته فهي يعني شزن منتنة زي ما قالوا لكنها رائحة متغيرة مسنون منهم من قال مصبوب ليكرم بني آدم أو قال لصنع الله عز وجل هي أصب فحاسس فيه الاحتكاك والأولى في الصحيح أنه صلصال أي طين لم تصبه نار من حمأ أي من طين أسود مسنون أي تغيرت ريحه وقال رب العزة تبارك وتعالى صلصال لأن عارفة القلة لما تيجي تطبلي عليها كده يطلع لها صوت لأن الصلصال إذا ترك لينشف الطين دوت المقبلول لما يترك لينشف تطبل عليه تطبل يطلع له صلصلة يطلع له أثر صوت فأراد الله عز وجل أن يعلمنا أنه لم يتعرض لنار أي أنه طين بماء نشف فكأنه صلصال أي لو ضربت أو نقرته لكان له صلصلة فقال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ألا وهو المقصود هنا أبونا آدم عليه السلام إذ أن الإنسان السلالة بعد كده بقت من ماء إيه؟ من ماء مهين من رحم البويضة في رحم الأم يخزف سبحان العظيم الماء المهين من الرجل في رحمها فيقدر الله عز وجل الحمد سبحان ربي العظيم خلق الله عز وجل آدم وهو الإنسان من هذا الصلصال المذكور وهو الطين الذي لم يصبه إيه؟ سبحان العظيم النار وقال الله عز وجل في آيات أخرى من طين لازب أي الجيد وذلك قال تعالى من طين لازب جيد حملتهم أن يفسروا كلمة مسنون مش على إنه منتن بقى ريحته وتغيرت لا يتقال عليه مصبوب علشان قال الله عز وجل لازب أي من طين جيد ليجمعوا بين هذه الآية وبين هذه الإيه وبين هذه الآية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في آية أخرى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهو ليس فخار، لأن الفخار طين عرض للإيه للنار، لكن هو صلصال كما يقول أمر الفخار إذا عرض عليه على النار. فقال سبحانه العظيم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله عز وجل في الحديث يقول: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله. ربنا عز وجل، استغفر الله العظيم، عارفين التمثال كده جل جلاله الله خلقه من غير الروح فيه، لسه خلقه من طين، ميه وطين، وسبحانه خلقه على الصورة التي أراد الله عز وجل، على صورته ده إيه؟ سبحان ربي العظيم. وبعد كده سابه، استغفر الله، ينشف بقى الطين، بقى نشف. علشان كده لما الطين ده وصفه الله عز وجل هنا أنه صلصال من حمأ، لأنه ساب نشف على الوضع ده، لو طبلت عليه زي القلة أو الطبلة يطلع إيه؟ يطلع صوت. فهو له صلصلة لأن الله عز وجل تركه ما شاء. قال الحديث: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به. إبليس بقى يلف حريقه، إيه الخلق الجديد ده إيه ده؟ فنظر إليه، فلما رآه أجوف، ربنا خلقه من جوه فاضي، عارف أنه خلق لا يتمالك. الحديث حديث أنس صحيح في مختصر مسلم، سبحان الله العظيم، لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف عارف أنه خلق لا يتمالك. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. فهو كائن ضعيف سبحانه العظيم، حتى شاء الله عز وجل تركه ما شاء، ثم نفخ فيه إيه سبحانه العظيم، ثم نفخ فيه الروح. وكان خلق الجن أسبق، فقال الله عز وجل: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. إذ أن الله عز وجل خلق الجن من قبل خلق آدم، وخلقه من نار السموم. فإبليس الجان خلقه سبحانه العظيم على هذه الشكلة. فاستغفر الله، يعني يحقر أمر الطين ويعظم أمر النار، وهذا قياس فاسد، لأن الذي يعظم إن كان حقيرة والله، والذي سبحان الله يحقر وإن كان عظيمة هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلما طاف الشيطان حول آدم فوجده طين، فقاس قياسا فاسدا، أنا خير إيه؟ أنا خير منه، سبحان ربي عظيم. وإبداع الله عز وجل في أن يكون الإنسان أصله طين ثم جعله على في أحسن تقويم، كما أبدع الله عز وجل في الخلق الجان حين خلق الجان من نار ويعذب بالنار عاصيهم. إزاي؟ سبحان الله، هذه مطلق القدرة. فقال الله عز وجل: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وذكر العلماء أن نار السموم هي طرف النار، يعني أعلاه، وهو أشد شيء فيها الحرارة بتاعت الإيه السموم دي، سبحانه العظيم، هي الحرارة الشديدة ويطلق عليها الحرور. فخلق الله عز وجل من هذا الطرف الجن. والجن رب العزة تبارك وتعالى يعني بها هنا إبليس، كما عانى الله عز وجل بالصلصال أمر آدم، لأن عندهم خبث وخبائث وعندهم تزوج وأمم، سبحان بعظيم، الجن أمة من الأمم، لكن عانت الآية آدم وعانت الآية في الجان إبليس سبحان ربي عظيم، وهو الذي خلقه الله عز وجل فحسد ما كرم الله عز وجل به آدم. ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله عز وجل به آدم وحسده على الكرامة الذي خصه الله عز وجل به، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم ذكرت الآيات التحدي، وكم تكرر، الذي جعله إبليس بينه وبين بني آدم، بين آدم الأول ثم بعد ذلك بنيه. فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. أن الله عز وجل نوه بذكر آدم للملائكة قبل أن يخلقه، وأنه سيشرفه وأن الله عز وجل يكلفهم بالسجود له. فتخلف إبليس عدو الله عن هذا السجود حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا بل وافتخارا بما لا يدعو للمفخرة، لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء مما يشاء سبحان الله. فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف صراحة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عز وجل في الإسراء لهذا التحدي ليعلمه الإنسان أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. فالحكمة من أن رب العزة تبارك وتعالى ذكر لنا هذا الموقف للعداء الذي لابد أن يتخذه الإنسان للشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإذ قال ربك الميت إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته جعلته كامل الخلق وتركته ما شئت ونفخت فيه من روحي حولته كائنا يتحرك و له فيه روح فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة مستجيبين لأمر رب العالمين وأعرض جبريل استكبارا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما بناخد كل مرة نص الحمد لله نص صفحة، أنا للأسف يعني ضمتها جامد عشان لقيت الوقت انسحب مننا. على إن شاء الله المرة الجاية ندخل في الحديث عن إبليس كذلك، وهذه المعركة التي أنشئت بين إبليس وبين بني آدم. رب العزة تبارك وتعالى يغفر لبني آدم ما استغفروه، وإبليس أرجأه ربه تبارك وتعالى إلى يوم يبعثون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وذكر أخواتي بأمر الحفظ وأمر التفسير عشان السورة